أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى من الله وعدمه في الأذهان يختلف بحسب المفقود من الموضوع، فيكون نقضا لحال موضوع ولا يكون نقضا لحال موضوع آخر. فلا بد في التعليم ان المرام الاتحاد هو الموضوع الذي يغري. ذكر في كلام المصنف او ذكر المصنف الاحتمالات فيما هو المنار في اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوكة، حيث يعتبر هذا الاتحاد في جريان الاتحاد. يقول فعلا أن جريان الاتحاد وصدق نقض اليقين بالشك وعدم الصدق يختلف بحسب المنقوص، بحسب ما لوحظ من الموضوع. أن المراد من المنقوص هو الاتحاد العرفي او العقلي او الدليل، فربما يجري الاستصحاب نظرا الى لحاظ كلحاظ الاتحاد العرفي، ولا يجري الاستصحاب نظرا الى لحاظ ذن اخر كالحيار الاتحاد العقل او بالعقل في باته في بعض النظر. غاية الامر مقتضى التحقيق عند المصنف وعند صاحب الكفاية هو ان المقتضى في الاتحاد هو الاتحاد العرفي. فاذا كان موضوع القضيتين متحدا في نظر العرف فيسلق صدق اليقين، فيسلق نقض اليقين بالشك، وهذا هو الملاك في جريان الاستصحاب فيجب الاستصحاب. هذا هو الحق. ليس المناط هو الاتحاد العقلي ولا لسان الدليل، إذ الدليل دائما يكون مطابقا لفهم العرف، فليس ما في لسان الدليل حريصا مجهولا شرعا، إذ ليس للشارع الطريق بل أحكام شرعية من حيث الموضوع وردت طبقا لفهم العرف، طبقا لما هو عند العرف. من اعتبار الموضوع والمحمول وليس للشارع طريقا معينا مجهولا، وكذلك ليس المعتبر في استفاده عن الادله الشرعيه ليس المعتبر النظر الدقي العقلي. فحاصل الكلام كل مورد يسلك من رفع اليد عن اليقين السابق يصدق نقص اليقين للشك يجري الاستفهام. يصدق اذا كان هذا السر عند العرف بنزل العرف. وكل مورد لم يصدق عن رفع اليد عن اليقين الثابت لم يصدق نقص اليقين للشك لا يجري. فالمناع هو نزل العرف لا نظر العقل ولا لسان الدليل. ولا يخفى ان النقص وعدم النقص حقيقة يختلف بحسب المفهوم من الموضوع. هل المفهوم من الموضوع هو نظر هو الموضوع العرفي او العقلي او الموضوع في لسان الدليل؟ فيكون نقضا بلحاظ موضوع كالموضوع العرفي، ولا يكون بلحاظ موضوع آخر كما إذا كان لحاظ بنظر إذا كان الموضوع بنظر الدفع العقل. فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره من العقل والدليل. لا بد في تعيين من بيان أن خطاب لا تنقص هذا الدليل الشرعي قد سيق بأي لحاظ. هل سيق بلحاظ نظر الحوت أو العقل؟ فالتحقيق يقال أن قضية إطلاق خطاب لا تنقص هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي، لأنه المنصار المتبادر من الإطلاق أي من إطلاق الدليل الشرعي في المحاورات العرفية. ومن المحاورات العرفية الخطابات الشرعية أيضا، الخطابات الشرعية وردت طبقا لكلام العرف. فما لم يكن هناك دلالة على أن الناهي فيه بنظر آخر، لو كان هناك قليلة بأن الناهي في لا تنقص إنما هو بنظر العقل أو بلسان الدليل، فنأخذ بالدليل. وإذا لم يكن هناك دليل فنأخذ بما هو عند العرف. إذا كان عند العرف يصدق نقض اليقين بالشك فيجب الاستفهام، وإلا فلا. فيكون المناع في بقاء الموضوع هو الاتحاد بنظر بحسب نظر العرف، وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل. فيستفهم مثلا ما يثبت بالدليل للعنب اذا صار زبيبا، اذ بنظر في نظر الروس الزبيب والعنب شيء واحد، موضوع السفن هو ذات شيء لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا. ولا يستفهم فيما لا اتحاد كذلك اي عرفا، وان كان هناك اتحاد عقلا كالوجوب والاستحباب في نظر العقل بينهما اتحاد. الجامع العقلي هو مطلق السلف كما مرت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام الاستحباب الكلي. ثلاثة، المقام الثاني إنه لا شبهة في عدم جريان الاستحباب مع العمارة المعتبرة في مورده، وإنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين الدليل اعتبارها وخطابه. بعد ما فرغ المثنف من بيان الشرط الأول في الاستصحاب وهو بقاء الموضوع، بدأ في بيان الشرط الثاني في جريان الاستصحاب وهو عدم الأمانة المعتبرة في مورد الاستصحاب. فيقول لا شك ولا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع وجود الأمارة المعتبرة في مورده، سواء كانت تلك الأمارة على خلاف الحالة الثابتة أو على وفاق الحالة الثابتة. لماذا لا يجب الاستصحاب؟ لأن الاستصحاب من الأصول العملية، والأمارة من الأدلة الاجتهادية ولا مجال للأدلة العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، فلا يمكن. فتتقدم الأمارة على الاستصحاب، هذا مما لا شبهة فيه ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما هو المناط في تقديم الأمارة على الاستصحاب. أصل التقديم لا شك فيه، ولكن ما هو المناط؟ هل تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود أو من باب الحكومة أو من باب توثيق الجمع بين الدليلين المتعارضين؟ فهنا احتمالات، يمكن أن يكون التقديم من باب الورود، ويمكن أن يكون من باب الحكومة، ويمكن أن يكون من باب التوفيق. إلا أن صاحب الكفاية يحتار الاحتمال الأول، كما أن الشيخ الأنصاري يحتار الاحتمال الثاني. يقول صاحب الكفاية: تقدم الأمارة على الاستصحاب إنما هو من باب الورود. يقول شيخ الأنصاري: تقدم الأمارة على الاستصحاب يكون من باب الحكومة. وأما كون تقديم الأمانة على الاستصحاب من باب الورود يتوقف على بيان تفسير الورود، ما هو معنى الورود؟ معنى الورود أن يكون دليل الوارد رافعا للدليل المورود، رافعا، ينتفي دليل المورود مع وجود دليل الوارد. هذا الانتفاء وهذا الرفع إما يكون بالتكذيب أو يكون بالتنزيل. وأما كون الرفع والنفي بالتكذيب كالدليل الاجتهادي والأمانة، وجود الأمانة مع البراءة العقلية، موضوع البراءة العقلية عدم البيان، إذا لم يكن هنا بيان لحكم من الأحكام الشرعية فيحكم العقل بعدم الحكم وعدم الإحقاق على مخالفة الحكم إذا كان الحكم في الواقع موجود. لماذا؟ لفتح الإحقاق بلا بيان. ثم لو قامت الأمارة حجة شرعية على ثبوت الحكم ينتفي موضوع البراءة العقلية، لأن الأمارة بيان فينتفي عدم البيان، فتكون الأمارة واردا على البراءة العقلية. هذا معنى الورود تكميلا. معنى الورود تنزيلا كوجود الأمانة على خلاف الاستصحاب في محل الكلام. مقتضى الاستصحاب وجود ثلاثة جمل: إذا قامت الأمانة على عدم وجود ثلاث الجمعة وعلى حرمة ثلاث الجمعة قامت بالعمالة. فالعمالة علم تنزيلي وعلم تعبدي، تنزل منزلة العلم، منزلة القصد في الحجية. فبعد كون الأمارة علما تنزيليا ينتفي موضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب هو الشك. وإذا كانت الأمارة على خلاف الاستصحاب لا شك، وإن كانت الشك تنزيلا وتعبدا فينتفي موضوع الاستصحاب، وهذا هو معنى الورود. فيكون دليل حجية الأمارة واردا على الاستصحاب. والتحقيق هو الورود عند سائر الكفاية. التحقيق أي يقال المقام الثاني إنه لا شبهة لعدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورده، وإنما الكلام في أنه أي عدم جريان الاستصحاب والعمل بالأمارة تقديم الأمارة على الاستصحاب للورود، هذا هو الاحتمال الأول، أو الحكومة هذا هو الاحتمال الثاني، أو التوفيق بين دليل اعتبار الأمارة وخطاب الاستصحاب هذا هو الاحتمال الثالث. يقول المثنف والتحقيق أنه للورود أي تقديم الاستصحاب، تقديم الأمارة على الاستصحاب للورود. فإن رفع عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك كي يجد الاستصحاب، بل من باب نقض اليقين باليقين. فمع اليقين يرفع وينتفي موضوع الاستصحاب، وعدم رفع اليد عن أي أمر مع الأمارة على وفق الاستصحاب ليس إلا لأجل أن لا يلزم نقضه به، أي نقض اليقين بالشك، بل من جهة لزوم العمل بالحجة. إذا الأمارة حجة فيجب العمل به. لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده، ولكنه لما لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟ تقريب هذا الإشكال على الورود، تقريب هذا الإشكال أن الأمارة في مورد الاستصحاب تعارض الاستصحاب، تنافع الاستصحاب. ففي مثال وجود ثلاث الجمعة مقتضى الاستصحاب وجود ثلاث الجمعة، مقتضى الأمارة على خلاف هذا الاستصحاب عدم وجود ثلاث الجمعة أو حرمة ثلاث الجمعة، فيقع التعارض والتنافي بينهما. فلا يمكن الأخذ بكلا الدليلين، بدليل الأمانة ودليل الاستصحاب. فلا بد من الأخذ بأحدهما دون الآخر. ومن هنا لماذا لا يؤخذ بدليل الاستصحاب؟ لا أقوم بدليل الاستحقاق دون دليل الأمانة. فلا يكون دليل الأمارة وارد على دليل الاستحقاق، لا يكون دليل الاستحقاق بعدما يؤمن بدليله. هذا هو الإشكال على الغروب. أجاب المثلث عن هذا الإشكال بأن الأمر وإن كان كذلك يدور الأمر بين العمل بدليل الاستحقاق والعمل بدليل الأمارة، ولكن العمل بدليل الأمارة لا محظور فيه، ليس فيه إشكال ولا محظور، والعمل بدليل حجية الاستحقاق فيه محظور. وهو لزوم الدور، العمل والالتزام بحجية الاستحقاق مستلزم للدور المحال عقلا، هي يلزم هذا المحظور. تقريب الدور أن العمل بدليل الاستحقاق يستلزم تخصيص دليل الأمارة، لابد من تخصيص دليل الأمارة، ولابد من إخراج موجب الأمارة عن دليل الأمارة بالتخصيص للعمل بدليل الاستحقاق. وهذا يتوقف على يكون دليل الاستحقاق، على يكون الاستحقاق حجة، التخصيص يتوقف على حجة. إذا لم يكن حجة لا معنى للتخصيص، ما ليس الحجة لا يكون مخصصا لما هو الحجة. فحجية الاستحقاق يتوقف على التخصيص، والتخصيص ايضا يتوقف على الحجية، هذا معنى الدور. فالعمل بالاستحقاق لما كان مستلزما لهذا المحظور العقلي لا يجوز العمل به، والعمل بالأمارة لما لم يكن فيه محذور فنأخذ بالأمارة، فيكون دليل الأمارة واردا على دليل الاستحقاق. لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الأمارة في موجب الاستحقاق، ولكن لو لما لا يؤخذ بدليله، أي بدليل الاستحقاق، ويلزم الأخذ بدليل الأمارة، هذا هو الإشكال. فإنه يقال ذلك، أي الأخذ بدليل الأمارة، إنما هو لأجل أنه لا محصول في الأخذ بدليلها بدليل الأمارة، بخلاف الأخذ بدليله بدليل الاستحقاق، فإنه يستلزم تخصيص دليل الأمارة بلا مخصص إلا على وجه ذلك مستلزم للدولة كما ذكرنا. إذا التخصيص بدليل الاستحقاق يتوقف على اعتبار الاستحقاق مع الأمارة، واعتبار الاستحقاق مع الأمارة يتوقف على التخصيص به، إذ لو لا تخصيص لا مولد له للاستحقاق مع الأمارة كما عرفت آنفا، وهذا دور. فلا بد من الآخر بدليل الأمارة، فيكون دليل الأمارة حاكما على دليل الاستحقاق، أفضل واردا على دليل الاستحقاق، ولا يجب هذا الإشكال على الورود. وأما حديث الحكومة فلا أصل له أجله، بعدما اختار صاحب الكفاية الورود يرد الحكومة الذي هو مختار شيخ الأزهر، يقول في رد الحكومة حكومة دليل أمانة على دليل الاستحقاق، يقول لا أصل له أصلا. لماذا لا أصل للحكومة؟ إذ لا يوجد هنا ما هو ضابط وقاعدة كلية في الحكومة. الضابط في الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم ومفسرا للدليل المحكوم وشارحا له، بحيث لولا دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا. هذا المناط والزائد، وليس هذا الضابط في محل الكلام، إذ ليس دليل الأمارة ناظرا إلى دليل الاستصحاب ومفسرا لدليل الاستصحاب، بحيث لولا دليل الاستصحاب لكان دليل الأمارة لغوا. ليس الأمر كذلك، فتلتقي الحكومة بانتفاع ما هو الضابط والمنار في الحكومة. وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصل، فإنه لا نظر لدليلها، إشارة إلى منار الحكومة وضابط الحكومة، لا نظر لدليل الأمارة إلى مدلول دليل الاستحقاق إثباتا، وبما هو مدلول اللفظ مدلول الدليل، وإن كان دالا على إلغاء الاستصحاب معها أي مع الأمارة ثبوتا وواقعا لعدم الإمكان الجمع بينهما لمنافاة لزوم العمل بالأمارة مع العمل بالاستصحاب لو كان على خلاف الأمارة، كما أن قضية دليل الاستصحاب إلغاء الأمارة أيضا كذلك واقعا، فإن كل من الدليلين بسبب بيان ما هو الوظيفة للجاري، فيترك كل منهما الآخر مع المخالفة، لا يوجد الجمع بينهما. هذا مع لزوم اعتباره، أي اعتبار الاستصحاب معها، أي مع أمارة في سورة الموافقة، مع أنه لا يعمل، يا لا يجوز العمل بدليل المحكوم أجلا وأبدا، هنا يجوز العمل بدليل الحق وهو المحكوم سورة الموافقة، ولا أظن أن يلتزم به بعمل بدليل الاستحقاق القائد الحكومة كشيخ الأنزاري فسر، فإن المقام لا يحرم الذكر. وأما التوفيق بين الدليلين، أما التوفيق فللتوفيق احتمالات، من الاحتمالين هو أن يكون التوفيق بالورود، يحصل التوفيق بجعل دليل الأمانة واردا على دليل الاستصحاب. لو كان المراد من التوفيق هذا المعنى فنعمل اتفاق، يقول المدلس نعمل اتفاق، إذ هو مختار صاحب الكفاية، ولكن إن كان التوفيق بتخصيص دليله بدليلها، تخصيص دليل الاستصحاب بدليل الأمارة، فلا وجه للتوفيق بهذا المعنى. لماذا؟ لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ دليل الأمارة نقد اليقين بالشكل كي يكون مخصصا، لا أنه غير منهي عنه، لا أنه غير منهي عنه كما يقتضي التخصيص مع كونه من نقد اليقين بالشكل. الحمد لله.